بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله نبدأ، عليه نتوكل، ومنه نستمد العون والتوفيق، ونكمل التحفة، متن تحفة الأطفال، حيث بدأناه قبل الإجازة وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى أقسام المد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى قراءة على شيخنا غفر الله له ولوالديه والسامعين والمسلمين والمسلمات. أقسام المد. والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا، حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف قبل ألف يلتزم، واللين منها الياء وواو سكنا سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. أحكام المد. للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين، أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا. ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا. قال المؤلف رحمه الله تعالى أقسام المد. والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهو. شرع المؤلف هنا عليه رحمة الله في بيان حكم آخر من أحكام التجويد، وهو أقسام المدود. والمد في اللغة مطلق الزيادة والإكثار، وفي الاصطلاح هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد الثلاثة التي هي الألف والواو والياء. الألف لا تكون عادة إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوح، والواو ساكنة مضموم ما قبلها، والياء ساكنة مكسور ما قبلها. الناظم يقول والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهو. ذكر المؤلف هنا قسمين للمد، وهما المد الأصلي والمد الفرعي. المد الأصلي هو الذي يتفرع منه غيره، يعني هو أصل ويندرج تحته غيره أو يتفرع منه غيره، وهو الذي لا تقوم، يعني لا يقوم الحرف إلا به، ولا يتوقف المد الأصلي على سبب من همز أو سكون، وعلامته ألا يكون قبله همز ولا بعده همز أو سكون. ولماذا سمي طبيعيا؟ قالوا لأن صاحب الطبيعة يمده حسب المقدار، يعني لا يزيده عن المقدار المقرر له ولا ينقصه عنه، يعني الناس كلهم عادة يأتون به على وضعه الطبيعي. ولماذا سمي أصليا؟ قالوا لأنه أصل للمد الفرعي، يعني المد الفرعي يندرج تحتها ويتفرع منه. كم مقدار مده حركته؟ يقولون مقدار هذا المد حركته، وكما أشرنا سابقا أنه بقدر يعني قبض الأصبع وبسطه. والحركة كما قدرها أهل هذا الفن أن تقبض الأصبع أو تبسطه، و تقدير طبعا، لا ما هو بيقين، هو تقدير يعني بقدر واحد. والمقدار هذا المد كما أشرنا حركتان، أما المد الفرعي هذا المد الأصلي، أما المد الفرعي وهو ما تفرع عن الأصل يسمونه المد الطبيعي، فهنا يحتاج إلى أسباب، يعني لا بد أن يكون له أسباب اللي لا تأتي في المد الأصلي. هذه الأسباب هي الهمز والسكون. يقول المؤلف: وسمي أولا طبيعيا وهو، أي أن النوع الأول يعرف بالمد الطبيعي، لأن صاحب الطبيعة السليمة لا ينقص ولا يزيد عن حركتين كما سبق. وقول المؤلف هنا أولا، هذا يعود على النوع الأول يعني المد الأصلي. مثال للألف الساكنة المفتوح ما قبلها، مثل الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. مثال للواو الساكنة المضموم ما قبلها، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. مثال للياء الساكنة المكسور ما قبلها، فكلي واشربي وقري عينه. هذا ما يتعلق بالمد الأصلي والفرعي. ثم قال المؤلف: وهو ما لا توقف له على سبب. في آخر البيت الماضي قال وهو، يعني يعرف بالمد الطبيعي والأصلي، قال: ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون، والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجل. قول المؤلف هنا: ما لا توقف له على سبب، أي يشترط في المد الطبيعي أنه لا يحتاج إلى سبب، بعكس المد الأصلي كما أشرنا لا يحتاج إلى سبب همز أو سكون، ولا تقوم الكلمة إلا به، فلا يستقيم بنيان الكلمة التي تحتويه إلا بنطقه بالطريقة الصحيحة بدون إطالته أو تقصيره. وعادة أهل هذا الفن، بل القارئ العادي، يمده مدا طبيعيا. ثم قال المؤلف: بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون. إذا جاء بعد المد الطبيعي أي حرف من حروف الهجاء، ما هو 28، 25، لأن 3 هي حروف المد، 25، إذا جاء أي حرف من حروف الهجاء 25، إذا استثنينا حروف المد الثلاثة اللي هي الواو والألف والياء، فهذا يسمى طبيعيا، أو كما قال المؤلف يسمى أصليا. كيف؟ حروف الهجاء كم؟ ها؟ 20 ولا 28؟ حروف الهجاء ها؟ والله أنت تزيد واحد، يا هذه ما هي برياضيات، هذه ما هي برياضيات. حنا عرفنا منذ الصغر أن الحروف 28. في أحد يعرف أنها 29؟ لا لا يا شيخ، لا لا، حروف الهجاء 28 ما فيها مجال. لا تبي نعدها دكتور؟ لا لا، هذا محل اتفاق بين أهل اللغة يا شيخ، هذا محل اتفاق. بين أهل الله لأنها 28. ولهذا ستأتينا إن شاء الله في آخر النظم أبجد هوز حطي كلام ستأتينا إن شاء الله ونعدها بإذن الله. المؤلف قال طال عمرك بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد. لا هذا شيخ إذا لم يكن بعده همز أو سكون هذا ما يعني حرف المد الطبيعي إذا لم يأتي بعده ولا قبله همز أو سكون، لكن هي حروف المد ثلاثة اللي هي الواو والياء والألف. قال المؤلف رحمه الله تعالى بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد في الطبيعي يكون. إذا جاء بعد المد الطبيعي أي حرف من حروف الهجاء الخمسة والعشرين باستثناء حروف المد اللي هي الثلاثة قلنا فإنه يسمى طبيعي ويسمى أصلي أيضا. استكمل. أما إذا جاء بعده همز أو سكون فقد خرج عن الأصل إلى الفرع. هذا يعني إذا جاء بعد همز أو قبله أو سكون تحول من الأصلي إلى الفرعي. طيب قال والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا، ومعنى مسجلا يعني مطلق غير مقيد، غير مقيد بشيء يعني غير مقيد بشيء معين. هذا القسم الثاني، لأن القسم الأول كما مر معنا هو الطبيعي أو الأصلي. القسم الثاني من المدود هو المد الفرعي، وهو الذي يتوقف على سبب معين وهي الهمز أو السكون، سواء كان الهمز قبل المد أو بعده، سواء كان السكون أصليا أو عارضا فهو مد زائد على المد الأصلي، يعني المد الأصلي موجود وهذا زائد عليه ومقدار مده حركتان كما سبق. فنمد المد الأصلي له حركتين ثم نزيد عليه حركتين أخريين أو ثلاثا أو أربعا على حسب نوع المد وحسب قراءة القارئ. هذه الزيادة اللي هي الحركتين بعد المد الأصلي هي المد الفرعي، وهي زائدة على المد الأصلي بسبب السكون الذي عرض أو الهمز الذي عرض، ويمثلون لها بسماء. وهذه يعني الكلمة سماء لو قلنا قرأناها سماء يعني مددناها حركتين فقط فهنا القراءة صحيحة، ولما صحيحة نقول صحيحة، لكننا أخللنا بحكم من أحكام التجويد، فلا بد أن نمدها حركتين مع الحركتين اللي العادية أو الطبيعية، فهنا تمد أربعا. لكن لو ألغينا المد الفرعي هنا وجعلنا المد طبيعي فهنا قصرنا في حكم من أحكام التجويد، ولهذا تمد أربع يقال سماء. ومثلها أيضا الضالين نمدها ست حركات، لكن لو قرأ أهل الإنسان بحركتين الضالين فهنا قراءته صحيحة، لكنه أخلى بحكم من أحكام التجويد. وهذا المد مثله أيضا المد الواجب واللازم كما سيأتي. إذن في الفرع قول المؤلف مسجلة أي مطلقة، سواء كان الهمز سابقا أو كان لاحقا، يعني سواء كان بعد أو قبل، وهكذا السكون سواء كان أصليا أو كان فرعيا. ثم قال المؤلف رحمه الله حروفه يعني حروف المد حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها إليك، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم، يعني قبل الواو لا بد من الضمة، وقبل الياء كسرة، وقبل الفتح وقبل الألف فتح. واللين منها الياء وواو سكنة إن انفتاح قبل كل أعلن. قول المؤلف هنا حروف حروفه ثلاثة، أي حروف المد مطلقا، وهذا أمر لا إشكال فيه. ثلاثة يجمعها لفظة واي، يجمعها لفظة واي كما أشار قولهم اللفظ واي، وهي الواو المضمومة ما قبلها، والياء المكسورة ما قبلها، والألف ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، وهي مجموعة هذه الثلاث ثلاثة الأحرف واردة في قوله نوحيها إليك. الألف موجودة مفتوح ما قبلها، والواو موجودة مضمومة ما قبلها، والياء موجودة مكسور ما قبلها. قوله واللين منها الياء واو وواو سكنة، أي إذا أتى قبل الواو والياء الساكنتين حرف مفتوح مثل يمثلون له بقريش والبيت وخوف، فهذه تسمى هذه الحروف تسمى حرفي اللين أو مد اللين، تسمى حرف اللين أو مد اللين. ثم قال المؤلف رحمه الله للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل، ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعيد. المد هنا له ثلاثة أحكام، الأول مد واجب، والثاني مد جائز، والثالث مد مد لازم. هذه هي أحكام المد ثلاثة، واجب ولازم وجائز. شرع المؤلف رحمه الله هنا في هذه الأبيات ببيان هذه الأنواع الثلاثة، وقد بدأ بالمد الواجب حيث قال للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. ثم قال فواجب إن جاء بعد همس، يعني بدأ بالواجب، فهو يقول إن المد الواجب هو ما إذا وقعت في نفس الكلمة همزة بعد حرف المد فيقال له مد متصل، حكمه أنه واجب المد، وفيه أربع حركات أو خمس، وصلا ووقفا، وسمي متصلا لاجتماع حرف المد والسبب في كلمة واحدة، مثل جاء، السماء، قروء، بريء، سيئة، السوء، وهكذا. كل هذه الكلمات حكمها التجويدي أنها تمد أربع أو خمس حركات وصلا ووقفا، وهذا على سبيل الوجوب. فإذا خل به الشخص القارئ فمده حركتين فقط، فهنا يكون أخطأ في القراءة عند علماء التجويد، وإن كانت قراءته للقرآن صحيحة من حيث النطق. ثم عرف بالجائز فقال وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل، أي أن المد الجائز هو أن يكون حرف المد في آخر الكلمة الأولى والهمزة في أول الكلمة الثانية، مثاله يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، ومثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، ومثل قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، وهكذا. هذا المد يسمى كما أشار المؤلف بالمد المنفصل، وحكمه جواز المد، أي يجوز فيه المد أربع حركات إلى خمس، ويجوز فيه القصر إلى حركتين. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى حكم آخر وقال ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين، أي ومثل المد المنفصل المد العارض للسكون، وهو النوع الثاني من أنواع المد الجائز، ويعرفها للتجويد بأن يقع بعد حرف المد سكون عارض بسبب الوقف، مثل تعلمون نستعين الكتاب، وحكمه الجواز، أي يجوز مده حركتين أو أربع حركات أو ست حركات في حالة الوقف فقط. أما إذا وصل القارئ مثل إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، فإنه لا يمده بل يقصره بمقدار حركتين فقط مثل الطبيعي السابق ذكره. من المد الجائز مد اللين وقد أشرنا إليه سابقا، وأيضا مد الصلة وهو المد المتولد من هاء الضمير المكسورة أو المضمومة مثل إذ قال له ربه أسلم، حكمه هنا كالمد المنفصل يجوز مده 4 حركات ويجوز قصره إلى 2. ثم انتقل المؤلف رحمه الله أيضا إلى حكم آخر وهو مد البدل، فقال أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمن وإيمانا خذا ولازم إن السكون أصل وصلا ووقفا بعد مد طولا. ذكر المؤلف هنا في هذا البيت حكم مد البدل وهو النوع الثاني من المد الجائز، وتعريفه أن يتقدم الهمز على حرف المد وسمي بالبدل لأن حرف المد فيه مبدل من الهمز، لأن آمن وأصلها أأمنوا وإيمان وأوتوا، فهنا حكمه أنه مد مقدار 2 فقط عند حفص، أما عند ورش فإنه يجيز فيه الأوجه 3 كما ذكر ذلك أهل التجويد، يعني القصر والتوسط والطول. ثم شرع المؤلف في بيان النوع الثالث من أو الحكم الثالث وهو المد اللازم، قال ولازم إن السكون أصل وصلا ووقفا بعد مد طول، هذا هو الحكم الثالث وهو يسمى المد اللازم، أن يأتي بعد حرف المد ساكن سكونا أصليا، وسمي مدا لازما لأن هنا السكون يلزم في حالتي الوصل والوقف، وللزوم مده عند عامة القراء 6 حركات وصلا ووقفا، ويمثلون له بالحاقة والطامة والصاخة والضالين، فالأصل إذا نطقناه الحاقة لأن هنا أدغمت القاف الأولى بالقاف الثانية وعوض عنها بالشدة، فهي إذن من أصل الكلمة، وهكذا الطامة وغيرها. وحكمه أنه يمد بمقدار ويمد بالطول أيضا له الإشباع 6 حركات ولا يزاد عليها ولا ينقص منها، وهذا النوع من المدود على 4 أقسام وهي ما يبينها المؤلف رحمه الله في أقسام المدقة. أحسن الله إليك. أقسام المد اللازم: أقسام لازم لديهم 4، وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقل، فهذه 4 تفصل، فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرفي بدا، كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما، واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي 8 انحصر، يجمعها حروف كم عسل نقص، وعين ذو وجهين والطول أخص، وما سوى الحرفي الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف، وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر، ويجمع الفواتح 14 صله سحيرا من قطع كذا اشتهر، وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي، أبياته ند بدا لذنها تاريخها بشرى لمن يتقنها، ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد، والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامعي. انتقل المؤلف رحمه الله إلى أقسام المد اللازم وذكر أنها 4، فقال أقسام لازم لديهم 4 وتلك كلمي وحرفي معه، شرع هنا في بيان هذه الأقسام 4 وبين أن أقسام المد اللازم ينقسم قسمين كلمي وحرفي وسمى كلمي وحرفي، وكل منهما ينقسم إلى مخفف ومثقل، فإذا تكون أربعة: الكلمي مثقل ومخفف، والحرفي مثقل ومخفف، فيكون المجموع أربعة. إذا هي مد لازم كلمي مثقل، مد لازم كلمي مخفف، مد لازم حرفي مثقل، مد لازم حرفي مخفف. ثم ذكر تعريف كل نوع فقال: فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع. هذا هو تعريف المد الكلمي أو الكلمي، وهو أن يقع فيه بعد حرف المد سكون أصلي ثابت وصلا ووقفا، ويكون في كلمة، فإن أدغم الساكن فيما بعده فهو المثقل كما مر معنا في الحاقة ما الحاقة، وإن لم يدغم فهو الكلمي المخفف، وذلك في كلمتين في القرآن: الآن في يوسف، وهي ثم إذا ما وقع آمنتم به، الآن وقد كنتم به تستعجلون، وأيضا الموضع الثاني في يونس: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فهنا يمد ست حركات، وهذا مد لازم. ثم انتقل إلى القسم الثاني وهو الحرفي، فقال: أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرفي بدل. هذا هو القسم الثاني من المد اللازم، وهو ما يسمى بالمد اللازم الحرفي، وهو أن يكون الحرف الذي هجاؤه ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد، نحو نون وقاف وصاد، وحروفه ثمانية مجموعة في كم عسل النقص، وإن شئت تقول نقص عسلكم، وهي الكاف والميم والعين والسين والنون واللام والقاف والصاد. فإذا أدغم السكون في الذي بعده فهو الحرف المثقل، حرفي المثقل، كاللام في ألف لام ميم، وأيضا في قوله ألف لام ميم، وهذا سيأتي توضيحه قريبا إن شاء الله تعالى. ثم انتقل رحمه الله إلى النوع الثاني وهو المثقل، قال: كلاهما مثقل إن أدغم مخفف، كل مخفف كل إذا لم يدغم. إذا المداني كلاهما الكلمي والحرفي مثقل إذا أدغم فيما بعده، ومخفف إذا لم يدغم. المثقل مثل ولا الضالين، أصلها ولا الضالين، يعني بضائين ثم شددت الضاء وأدغمت الأولى في الثانية الساكنة في الثانية المتحركة، ومثلها أيضا الحاقة والطامة ودابة وتأمروني تحاجوني، كل هذه تعتبر مد كلمي مثقل. الحرفي مثل ألف لام ميم، حيث أدغمنا اللام في حرف الميم الأخير لأن أصلها ألف لام مي. الكلمي المخفف هو الخالي من التشديد مثل الآن كما مر معنا، والحرفي المخفف مثل نون وقاف وصاد، وحروفه كما مر: كم عسل نقص أو نقص عسلكم. اللازم الحرفي يقول المؤلف رحمه الله: واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان انحصر، يعني انه يوجد في اول السور وهي في ثمان، لا يوجد الا في اول السور، وهو موجود في ثمانية حروف في فواتح السور، وجمعها في قوله: كم عسل نقص او كم عسل نقص او نقص عسلكم. ثم قال: وعين ذو وجهين والطول اخص، يعني انه يرجح الطول. هذه الحروف الثمانية جمعت في هذه الكلمة، وهي هذه الحروف: الكاف والميم والعين والسين واللام والنون والقاف والصاد، ثمانية حروف، وكلها تمد مدا مشبعا، أي ست حركات، ما عدا العين ولذا قال المؤلف فيها رحمه الله: وعين ذو وجهين والطول أخص. أيضا فيها وجهان العين، هي التوسط مقدار 4 حركات، لأن يعني تخفيف حركتين والتوسط 4 والطول 6 حركات، والطول مقدار 6 حركات، ولهذا اختار المؤلف الطول هنا، ولذا قال: والطول أخص، يعني أنها أرجح عند أهل هذا الفن، ولذا عبر بقوله: والطول أخص، يعني الإشباع أولى من التوسط في هذه القراءة. أما المنفصل كما مر ففيها القصر حركة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف. استثنى المؤلف رحمه الله الألف من المد مطلقا، لأن هجاء الألف لا مد فيه، لأن هجاءه 3 حروف، ولكن أوسطها ليس حرف مد فلا يمد أصلا. فما سوى الحرف الثلاثي من الحروف التي هجاءها حرفان ثانيها حرف مد فمده مدا طبيعيا، مثلون له بالحاء في حاميم، والياء في ياسين، والطاء في طاسين أو طاسين ميم أو طاها، وهكذا في كاف ها يا عين صاد، والراء في ألف لام راء. هذه الأحرف يظهر واضحا أنها تمد مدا طبيعيا، وهذا أمر مألوف واضح للقراء المبتدئين فضلا عن المتعمقين في هذا الفن. ثم قال رحمه الله: وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر، أي أن المد غير الثلاثي مذكور في فواتح السور، وهي 6 أحرف يجمعها لفظ حي طاهر: الحاء من حاميم، والياء من ياسين، والطاء والهاء من طه، والراء من ألف لام راء، ولا شيء من الألف لما مر. وبهذا يتبين لنا أن أحرف الهجاء الواقعة في فواتح السور من حيث المد والقصر تنقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول: ما كان هجاؤه على 3 أحرف وسطها حرف مد ولين قد أشرنا إليه، مثل لام في لام ميم ونون وصاد، وهذا يمد 6 حركات مدا مشبعا، وحروفه كما مر: كم نقص عسلكم، يعني نقص عسلكم، أو كم عسل نقص، وهذه الحروف أشرنا إليها سابقا. القسم الثاني: ما كان هجاؤه على 3 أحرف وسطها حرف لين، لا حرف مد، وهو حرف عين في أول سورتي مريم والشورى، ويجوز فيه التوسط والإشباع كما تقدم. والقسم الثالث: ما كان هجاؤه على 2 ثانيهما حرف مد وحروف 5 مجموعة في كما مر في حي طاهر، هذا مد بمقدار 2 حركات. القسم الرابع: ما كان هجاؤه على 3 أحرف ليس في وسطه حرف مد ولين وله حرف واحد وهو الألف، وهذا القسم لا مد فيه أصلا وهو مقصور دائما بلا خلاف. قال المؤلف: ويجمع الفواتح 14 صله سحيرا من قطعك ذا اشتهر، أي يجمع فواتح السور 14 الماضية التي شرنا إليها أنها تمد بالإشباع، والذي يمد مدا طبيعيا يجمعه لفظ صله سحيرا من قطعك ذا اشتهر، يعني أن الوصال مع الله جل وعلا أفضل أوقاته وقت السحر، فيه توصل الأعمال، وهو أفضل وقت الأوقات الوصال. واشتهر أي أنه اشتهر مشتهر ومعروف عند الناس. ثم ختم المؤلف رحمه الله بقوله: وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي، أبياته ند بدا لذي النهى، يعني ذي الحجى العقل، تاريخها بشرى لمن يتقنها، ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع صلى الله عليه وسلم. أنهى الناظم عليه رحمة الله هذه المنظومة البديعة وذكر أن أبياتها ند بدأ، ند بدأ، والند هنا بفتح النون وتشديد الدال، وهو المسك الذي يعجن، والمسك هو أفضل أنواع الطيب، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. ولماذا بدأ؟ قالوا لأنه ند وبدأ، قالوا لأنه اشتهر، فهو بز سائر الطيب وفاق سائر الطيب وخرج عنه وتقدم عليه، وهو ما كان أيضا يتطيب به الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أرى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو مأخوذ من ند البعير إذا هرب وشرد، وهو نبت يتبخر به يعني بعوده الناس، وهو طيب الرائحة. فالمنظومة تمت، وهو يذكر بهذه الكلمة ند بدأ يذكر عدد أبياتها، يذكر عدد أبيات المنظومة، وهذا بحساب الجمل، بحساب الجمل، وأبياتها 61 بيت، وهذا حساب الجمل. عند العرب كما تعلمون يقولون: أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفص، قرشت، ثخل، ضضغ. الحروف العشرة الأولى كل واحد بواحد، يعني أبجد الهمزة كم، والباء 2، والجيم والدال 4 أبجد، والهاء 5، والواو والزاي أبجد هوز حطي، الحاء والطاء والياء 10. طيب ننتقل بعد العشرة للعشرات: أبجد هوز حطي، كلم الكاف 10، نبدأ بالعشرات، واللام 20، والميم 30، والنون 40، كلم سعفص، طيب في سعفص بعد، نعم 70، 80، لا نجد نغلط، لحظة، كلم السين، السين كم؟ النون قلنا 40 ها؟ ولا 50؟ النون 50، طيب، لحظة، النون 50، طيب، سعفص، الساء تكون 60، لا نغلط يا محمد، أنا ركز، طيب ركز معي، شف 10، أبجد، أبجد هذه 4، هوز 7، حطي ك لا، اللام كم؟ اللام 10، شو اللام؟ لا تغلطنا يا دكتور، لا تغلطنا مع علي من الدال، شوف أبجد 4، ها؟ أيوه، هوز هذه 7، حطي هذه 10، ممتاز. طيب الكاف الآن 20، اللي هي 10، نعم الكاف 20، صح، انتهينا من 10، الكاف 20، طيب الكاف 20، كلم واللام 30، والميم 40، والنون 50، والسين 60، مضبوط الكلام 60، مضبوط، سين 60، والعين 70، والفاء 80، والصاد 90، انتبهوا معي، والقاف قرشت كم؟ ها؟ 100. طيب وش، لا يا شيخ، ننتقل الآن، 100 قضينا منها، ننتقل لـ200، ننتقل لـ200. طيب حنا قرشت الآن، وشو وصلنا؟ الراء، الرامية ولا القاسمية؟ قاسمية. الراء 200، الراء 200، قارشت، الشين 300، التاء 400، الثاء ثخل 500، الخاء 600، الذال 700، ضغ غض ها كذا ضغ، لأن الطراح فله ضغ، أي ضغ ها ها ضغ إيه ضغ، ضاد اختصاد وضاء اختطاء، الضاد كم؟ 800، والطاء 900، والغين آخر حرف 1000. هذا هو حسابه، هذا حساب الجمل. ولهذا يلغز فيه كثير من الناس، إذا أراد أن يلغز يلغزون فيه يعني بكلمات، يكلم له شخص بهذا الحساب، يقول له مثلا يعطيك كلمة ها يقول سفر، لا سفر مثلا، السين وش تساوي؟ ها 60، اها، والفاء 80، والراء 200، يقول له 340، يقول له 60 ها 80 و200، اجمعهم 340. هذا يفهم انه يقول سفر او سنسافر مثلا، فهو يعطيه ارقام، وهذا يفهم المخاطب اذا كان يعرف الحساب ذا جيدا، يعرف ماذا يريد. ولهذا احيانا يعني يتندر به بعض الناس، ومن اميز من يحسنه ممن يعني تعاملت معهم هنا واحد كفيف اسمه ضمن المسعود، كفيف موجود المسعود كفيف، هذا إذا جلس المجلس يتحدث به حديث مثل الفاتحة، ما شاء الله عليه الأهل، تعرف أن ضمن المسعود اسمه. طيب إذا هذا هو حساب الجمل، وقد وضعت جدولا فيه، وإن شاء الله سيكون بين أيديكم بحول الله تعالى. قلنا الألف أنا أضعت واحد، الباء 2، جدول الحرف والعدد فيه. ثم قال المؤلف أبياتها، قال أبياته ند بدا لذنه، تاريخها بشرى لمن يتهم. أيضا تاريخ هذه القصيدة يعني التاريخ اللي وجد فيه المؤلف بشرى. تعالوا معي نأخذ بشرى الآن على ما فهمنا. الباء كملها 2 ماشي، و الشين 300، اجمع واحد يجمع 2 و300، والراء 200، اجمع معها 200، ها والياء كم؟ طيب واللام ها اللام 30، طيب والميم 40، والنون اي ما يخال ها 50 صح ولا لا؟ 50 النون 50. طيب والياء 10 ثانية، جت ثانية 10 ثانية ها، والياء يتقنه هو التاء 400 ها، والقاف 100 صح ولا لا؟ والنون 50 ثانية، والهاء 5، والألف 1، جمعتوها؟ جمعها أحد؟ المهم أنها طلعت 1189 اللي هو تاريخ 98، جمعتوها مضبوط؟ أكيد؟ طيب 1198. طيب وهنا